دموع صاحبة الجلالة. أحمد زكي، يسرى، عفاف شعيب، بالاشتراك مع الفنان الكبير يحيى شاهين. ضيوف الحلقات: سمير حسني، آمال شريف، عثمان محمد علي، ومحمد إسماعيل. اللحن المميز للموسيقار محمد علي سليمان. مهندس الصوت محسن وديع. المخرج المساعد حسين إبراهيم. دموع صاحبة الجلالة. الإعداد الدرامي والحوار أحمد صالح. إخراج علي عيسى. ايه ده؟ اللي هو الزياد بنفسه في بيتي الساعة 3 الصبح؟ جرى ايه يا باشا؟ ما لقيتوش ميعاد احسن من ده شوية تقبضوا فيه عليا؟ انا متأسف جدا يا سعادة السفير، انا جيت بنفسي بدل ما حد من ظباطنا يزعجك. لكن حاجة غريبة جدا، انت عارف ان انا راجل متعاون مع النظام وعلاقتي طبيعية مع الحكومة والسرايا والانجليز، مش قادر اتصور مين فيهم اللي طلب القبض عليا. لا لا لا لا يا سعادة السفير، ما فيش اي مساس بسعادتك على الاطلاق. الله، امال ايه الحكايه؟ جاي تعمل لي زياره الساعه 3 الصبح؟ هو مجرد اجراء وقائي مع الانسه امال كريمه سعادتك. امال بنتي؟ هو ده معقول؟ ما تنزعجش سعادتك يا صدقي بيه، دي تحريات روتينيه لابد من اجراءها، وانا واثق طبعا انها دسيسه والموضوع مش هياخد وقت. اي موضوع؟ انا مش فاهم حاجه ابدا. بعد اذن سعادتك نلقي نظره على عوض القصر. يعني تفتيش كمان؟ تقريبا. لكن اطمن سعادتك، كل حاجة هتحصل في هدوء كامل، وده اللي خلاني جيت بنفسي. اتفضلوا شوفوا شغلكم. حاضر. أمال بنتي متهمة. ايه يا بابا؟ أمال صباح الخير. أهلا يا باشا، هو سعادتك هنا؟ خير؟ ايه الحكاية؟ أهلا بالأنسة أمال. أنا آسف إن أول لقاء بينا يكون في ظروف زي دي. الحقيقة أنسة أمال، أنا جاي أستأذنك تشربي فنجان قهوة في مكتبي. فنجان قهوة؟ لكن مفيش مانع طبعاً إنك تاخدي معاكي شنطة صغيرة فيها شوية هدوم ليك، يمكن تحتاجيها. معنى كده يعني إنها حبات كمان؟ يعني أنا بقول احتياطي. على كل حال هكون جاهزة بعد دقايق يا باشا. أنا متشكر قوي. هتودوها فين؟ فهموني بس، ما تسيبونيش كده. الله، طب في معاكو امر من نيابه؟ تاكد يا صدقي بيه اننا هنعامل الانسه امال كانها بنتي بالظبط، وكل شيء بالاجراءات القانونيه السليمه. لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. يلا بينا يا رجاله. لازم النادل اللي اسمه سعد كمال قال عنها اي كلام فاضي في التحقيق. انا مش هسكت. أنا هكتب مقال عنيف أهاجم فيه الاعتداء العشوائي ده على حريات الناس. لا لا لا، اوعى يا محفوظ، أنا واثق إن أمال يمكن تخرج بعد ساعات، بلاش نسيء إليها، خلينا نستنى شوية ونحافظ على هدوء أعصابنا. اتفضلي يا أنسة أمال، تعالي اتفضلي عود ارتاحي. شوفي يا أمال، ما تعتبريش الحوار اللي هيحصل بيننا ده تحقيق، لاني واثق من مصريتك ووطنيتك، وطبعا تاريخ اسرتك اكبر شاهد على كده. متشكره قوي، بس انا كل اللي عايزه منك انك اذا كنت اتورطتي في اي عمل بحسن نيه طبعا انك تقولي لي، وتطمني خالص ان مفيش اي اجراء هيتخذ ضدك. انا مندهشه من كل المقدمات دي، رغم اني واثقه اني ما عملتش اي حاجه ابدا ضد القانون. امال زمايلك شهدوا ضدك ليه؟ زمايلي؟ مين زمايلي دول؟ زمايلك في التنظيم. تنظيم ايه يا باشا؟ انا برضو بتاع التنظيمات. ما انا علشان كده بقول انهم جرجروكي وانك اتكلمت معهم بحسن نية. انا يا بنتي عايز انقذك، بس خدي ودي معايا. اخد ودي معاك للصبح، بس نتكلم في حاجة عندي فكرة عنها، مش تقولي تنظيم. طيب وإذا كانوا كلهم اعترفوا عليكي وظبطنا عندهم أدلة مادية خطيرة أقلها القنابل والمفرقعات؟ اعترفوا علي أنا؟ وهما مين دول إن شاء الله؟ مذكور؟ أول مرة أسمع اسمه. طب مالك فخر الدين؟ وده كمان معرفوش. إحنا في واحد زمان كان ساكن قدامنا اسمه حسن فخر الدين، يمكن يكون قريب ولا حاجة. وبعدين بقى؟ طب سعد كمال؟ طبعا أعرفه، لأنه زميلي في الجورنال، وانتوا قبضتوا عليه ده كمان. على كل حال سعد ماليش أي اختلاط بيه. لا بقى كده أنا هضطر أعمل مواجهة بينك وبينهم. تعالي معايا. قوليلي بقى، تعرفي مين في دول؟ طبعا الأستاذ سعد، أنا قلتلك إنه هو زميلي في الجورنال. إزيك يا سعد؟ كله تمام. اسمعي يا أمال، محدش اعترف، خلي بالك. وزيك انتي؟ بقول ايه من غير دردشة. حاضر يا فندم. مين فيكو بقى يعرف الأنسة؟ أنا. قلنا غيرك، انت تخرس خالص. ايه الدوشة اللي في البلد دي يا محفوظ؟ هو أنا غيب شوية أجي ألاقي الدنيا مقلوبة كده؟ وهو اللي غبت سعادتك يعتبر شوية جديد باشا، دول شويتين تلاتة. سفرية سعادتك طولت أول مرة دي. شغل؟ والله شغل يا محفوظ. كان الله في العون يا باشا. ها احكي لي ايه اللي حصل في البلد. الامور لازم تتربط يا باشا، الاسعار بترتفع والفساد في كل حته، الاحزاب عماله تضرب في بعض، والملك غرقان في السعاده بولي عهده الجديد. وبعدين الجيش مش هيسكت يا باشا. عندك معلومات؟ مش معلومات لكن استقراء. من وقت حرب فلسطين ضباط كتير متذمرين. وتفتكر الانجليز هيتخلوا عن الملك ده؟ دلوقتي جارر ناعم معاهم جدا، واهدوه وسام كبير، وشهدي باشا رئيس الديوان الملكي شايف شغله تمام. على فكرة انت شفته قريب؟ عندي ميعاد معاها بكرة. ادخل. اهلا اهلا يا استاذ محفوظ. اهلا بمعاليك يا باشا، انا كنت حريص ان اقابل سعادتك لاني عملت حاجة مهمة جدا، وقلت معالي شهدي باشا لازم يعرفها. خير يا ترى؟ أنا كان ليا دور في الكشف عن التنظيم الأخير اللي الجرايب بتكتب عنه يا معالي باشا. أنا سعيد إني بسمع الكلام ده، وأعدك بنقله لمولانا، أكيد هينبسط جدا. أصل أنا مؤمن يا باشا إن وجود التنظيمات دي ممكن تحرق البلد، وعشان كده أحب أعيد على مسامع معاليك اقتراحات اللي سبق قلتها لخلق الشعبية لجلالة الملك. أنا معاك يا محفوظ، لكن بكل أسف هو مش شاعر بخطورة الموقف. الشلة القذرة اللي حواليه بيدوله صورة كلها كدب وهو مصدق. الحقيقة جلالته معذور. ما هو ده دور معاليك يا باشا، الأنظار دلوقتي كلها متجهة إليك. ربنا يعمل اللي فيه الخير. مستحيل، ده حرام، 4 سنين سجن زي بس. والله البنت دي مظلومة. أنا قلت قبل كده إن الولد سعد هو اللي ضيعها، ما صدقتنيش يا عبد العظيم بيه. ازاي أمال سهيفة الرقيقة دي تعيش في زنزانة 4 سنين؟ ازاي بس؟ اللي أكد إنه ما لقوش عليها حاجة إن الباقيين كلهم اتحكم عليهم ب10 و15 سنة. محاولة اغتيال كلهم طلعوا منها براءة، لكن ثبت إنهم مشتركين في إقامة تنظيم لقلب نظام الحكم. العموم أنا لازم أزورها في السجن. اتفضل يا أستاذ محفوظ، أنا هسيب لكم الأوضة بتاعتي والعسكري هيجيبها لك حالا. متشكر متشكر أوي يا سيادة المأمور. محفوظ. أمال. محفوظ. أمال. إزيك؟ عامل إيه؟ أنت اللي بتسأليني، طمنيني أنت، تعبانة يا أمال؟ أنا كويسة أوي، أنا كنت متوقعة ده وعامل حسابه، بس لا مش قادرة أعرفه. مين اللي بلغ عن التنظيم؟ أنا تحريت وسألت. عرفت إن عضو قديم كان موجود في التنظيم وسابه من مدة، الألم السياسي أغراه بالفلوس وبوظيفة محترمة. اسمه إيه ده؟ لسه ما قدرتش أعرف. الحمد لله، الحمد لله إنه ما بلغش عنك. في 3 كمان غيرك ما تقبضش عليهم. أيوة أيوة عارفهم، دول اللي أنت تعمدت ما تكتبش أسمائهم في الجواب عشان أمال وبتوع التنظيم ما يشكوش إنك أنت اللي بلغت. بابا قال لي إنك بتزور وبتسأل عليه باستمرار، ما تتصورش هو فرحان بيك قد إيه. بيقولي انه كان عنده بنت بس دلوقتي بقى عنده ولد وبنت. المهم انتي امال مش عايزه حاجه، مفيش حاجه ناقصاكي. ناقصني؟ ناقصني انت يا محفوظ، ناقصني اشوفك وانت مهتم قوي وغرقان في الكتابة، اشوفك وانت بتتناقش في حماس فظيع مع عبد العظيم بيه وتقنعه برأيك دايما، ناقصني اسمع كلامك في وداني وطريقتك واسلوبك ودمك الخفيف، ناقصني اسمع الشعر بتاعك وانت بتتغزل فيا في النادي. فاكر؟ فاكر يا محفوظ؟ الا فاكر، انا عمري ما انسى لحظة واحدة قضيتها معاك يا امال. وحشتني، وحشتني قوي. السجن ده خلاني اكتشف اني فعلا ما اقدرش استغنى عنك ابدا. انت عايشه معايا دايما يا امال، كل تليفون بيضرب بفتكره منك، كل باب بيخبط على مكتبي افتكرك داخل عليا، حتى لما بغمض عينيا بالليل بشوفك. صراحه الحاجه الوحيده اللي مش قادره استحملها اني اقعد 4 سنين من غير ما اشوفك وانت بعيد عني. لا لا امال، انت فاكراني حسكت؟ انا هعمل المستحيل عشان اوصل للملك وهاخد لك عفو. حبيبي يا حبيبي يا محفوظ، انا مش عايزك تفكر فيا كتير، عايزك تهتم اكتر بشغلك، بس من فضلك تبقى تيجي تزورني من وقت للتاني. طبعا اكيد. ربنا يخليك ليا وما يحرمنيش منك ابدا. وما يحرمنيش منك يا امل. عايز كل المحررين والمصورين ينزلوا الشارع يصوروا المصيبة دي. القاهرة كلها بتتحرق، ميدان الأوبرا، شارع فؤاد، شارع سليمان باشا، الفنادق، المباني الضخمة، المحلات، الحرامية بيسرقوا وبينهبوا زي ما هم عايزين. يا خسارة يا خسارة يا مصر. ادخل. في ايه يا حنفي؟ ضيف جه لحضرتك ودخلته الصالون، اسمه الصاغ بدر السعاج. معقولة؟ انا جاي حالا. معقولة؟ أما حتة مفاجأة؟ أهلا أهلا أهلا، إزيك يا محفوظ؟ بالحضن يا راجل بالحضن، وحشني جدا. أنت اختفيت خالص. أنا ما بقتش فاهم حاجة. نقلوني يا سيدي العريش بعد محاولة الاغتيال إياها، وبعدين رموني في معسكر مطروح في الصحراء الغربية، وأخيرا رجعت القاهرة من 3 أيام بس. وأنا عمال أدور عليك، الأحداث أثبتت صدق رؤيتك، البلد كلها متوقعة الجيش يتحرك. ما أنا قلت أسمع منك آخر التطورات، أنت بقيت نجم الصحافة الأول وعارف كل الأسرار. أنت عارف أن أنا مستعد أقولك كل صغيرة وكبيرة، لأن ثقة في وطنيتك ملهاش حدود. كل اللي عايزه منك أنك تديني وعد بشرفك العسكري أن محدش يعرف اللي بينا، وبعد كده أنا وألمي ملك ليكم. وأنا سعيد بوطنيتك دي يا محفوظ، وأحلف لك بشرف العسكري بالمحافظة على أسرارك. طيب يبقى بالشكل ده تقدر تعتبرني تحت أمركم. القهوة يا فندم. تفضل. متشكر. اوعى يا بدري مظهر شقتي ده يغرك يخليك تفتكر حاجة. انت عارف ان انا محلتيش غير مرتبي دي يا سيدي، أجرها لي وفرشها لي عبد العظيم لطفي تقديرا لخدماتي في الجورنال. تأكد ان اللي بيكلمك هو محفوظ عجب ابن الشاويش عجب محجوب اللي اتقتل في المظاهرات الوطنية. صحيح. أمال؟ وعوضتنا عنه الدولة العظيمة ب60 جنيه. لا حول الله. أنا مستعد يا حضرة الصاغ لو تطلب مني أعيش في كهف عشان أنقذ بلدي هنفذ. ريحتني يا محفوظ. والله أنا من أول مرة شفتك فيها في فلسطين كان ده رأيي فيك، وسلسلة تحقيقاتك الأخيرة بعنوان من أحرق القاهرة ألهبت مشاعر الشعب، لأنها مكتوبة موهبة وصدق. والله أهم حاجة الواحد يكون صادق مع نفسه. الحمد لله. بصراحة إحنا بنحاول نهيئ الرأي العام بره وجوه الجيش عشان يتقبل أهدافنا الوطنية، تطهير الحاشية اللي بتحيط بالملك، حكم ديمقراطي، جيش قوي، قضاء على الفساد، عدالة اجتماعية. يا سلام، جميل. بس تطهير الحشة مش كفاية، لابد من قطع رأس الأفعى. ما تستعجلش يا محفوظ، كل شيء بأوانه. المهم نقدر نطلب منك مساعدة. اعتبرني جندي في خدمتك، أنا مش هسألك عن زمايلك احتراما للسرية. أنا كل اللي عايزه دلوقتي أعرف إيه المطلوب مني. والله في سلسلة منشورات قررنا نصدرها كل شوية. عايزني أكتبها معاكم؟ لا، عايزك تطبعها لنا.